بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الإذخر والحشيش في القبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. ولا بأس للقبور وللبيوت يجعل من حيث أنها تغشى به، ويجعل عليها الطين ويجعل كذا حتى يتقيهم البرد وتقيهم الحر. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما: لقينهم وبيوتهم. قال رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله: باب الإذخر والحشيش في القبر. أورد فيه حديث ابن عباس في تحريم مكة، وفيه: فقال العباس: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. وسيأتي الكلام على فوائد فوائده في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وجوز ابن مالك في قوله: إلا الإذخر، الرفع والنصب، إلا الإذخر، إلا الإذخر. وترجم ابن المنذر على هذا الحديث طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه. وأورد المصنف بذكر له، أراد المصنف بذكر الإذخر الحشيش التنبيه، بذكر الحشيش التنبيه على إلحاقه بالإذخر، وأن المراد باستعماله الإذخر البسط ونحوه لا التطيب، فإنه له رائحة الإذخر. ومراده بالحشيش ما يجوز حشه من الحرم إذا لم يقيده في الترجمة بشيء. والشاهد منه باب الإذخر والحشيش في القبر. هنا ليس الموضوع ما يتعلق بأهل مكة أو غير مكة، فموضوع مكة وحرمة مكة في غير هذا الباب، إنما يستنبط هنا استنباط أن الحشيش إن لم يوجد هناك كفن يكفن به الميت، يجعل عليه من الحشيش ويغطى عليه من نوع من العلف، سواء كان من الإذخر أو من غيره، يقوم مقام الإذخر. وإن لم يوجد، يعني ما كان عندهم شيء محصود إلا أنهم يأخذونه من مكة، فلا بأس بذلك، لكون علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذه من المدينة وهي حرما. كون لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، المقصود به ما ينبت من نفسه. وأما ما كان يحتاج إليه كالإذخر، حتى وإن كان نبته من نفسه أو الحشيش التي تأكله المواشي، فهذا يغضون الطرف عنه ويستثنى بمثل هذا الحديث. وفيه من الفوائد أن مكة حرم، فسلم الله عز وجل في ذلك الحرم النفوس، وسلم الله الطيور، وسلم الله حتى الأشجار التي تنبت سالمة، فهو بلد آمن، ومن دخله كان آمنا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على ذلك البلد وعلى أهل ذلك البلد، مزيد الأمن فيه، حتى إن اللقطة لا تلتقط إلا لمعرف بها أبدا. وتعريفها سنة أمر محتم في أي بلد كان، وتعريفها أبدا هذا من خصوصيات الحرم لمزيد الحفاظ على شؤون الناس وعلى الأمن، فمن لا يستطيع أن يعرفها يتركها لمن يستطيع ذلك أو يحمل وزرها، فلا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، أي لا يقطع. بقي ما إذا تدلت شجرة حصل منها الضرر على الناس والأذى بما ربما يزعج أهل البيت في دخولهم وخروجهم وسد الباب، يزال الأذى فحسب، فالغصن المتدلي الذي يحصل منه الضرر الأذى يزال. وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الضوار لما فيها من الضرر على الإنسان. نعم، حية والعقرب، الحدأة وما إلى ذلك مما ذكر في الحديث، وما ذلك إلا لإزالة الضرر. فالغصن المتدلي الذي يؤذي أو يسد الباب أو ما إلى ذلك يقطع هو بذاته دفعا للضرر، وتبقى الشجرة كما هي. وإذا تدلى مرة ثانية غصن آخر قطع ما يضر وما يسبب للناس الأذى، وما كذلك أيضا يحصل لهم منه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين، في لفظ في غصن نحاها عن طريق المسلمين كان يؤذي المسلمين. فهذا من إزالة الأذى، لا ضرر ولا ضرار. وهكذا البعوض إذا حصل منه يحصل منه أذى فيبخ ويرش بالمبيد، أو الذباب يرش بالمبيد أو غير ذلك، هذا كله من إزالة المؤذيات، لا ضرر ولا ضرار، وتلحق بما تقدم ذكره من المضرات المأذون في قتلها. وقد استدلوا بهذا الحديث على الاستثناء المتصل، وأنه المتصل وما في حكمه كله استثناء صحيح، فالمتصل لا شك فيه، وما في حكم المتصل له حكم المتصل، كما إذا فصل بعطاس أو تثاؤب أو كلمة عارضة أو نحو ذلك ثم استثنى بعدها فهذا في حكم المتصل، وينبني على ذلك أحكام واسعة، كقوله مثلا: له عدة نساء يقول طلقت نسائي إلا فلانة، متصل. أو قال تطلق نساءه واستثنى بعد العطاس أو بعد التثاؤب، أو ذكره أحد إلا فلانة قال إلا فلانة، هذا في حكم المتصل استثناء صحيح. وهكذا في البيوع: بعت كذا إلا كذا، وفي العتق: تبت كذا إلا كذا، وفي الكلام أيضا إذا تكلم يقول إلا كذا، يتكلم يقول إلا ما شاء الله، إلا من رحم الله، استثناء باب واسع. وهذه الساعة التي أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فيها لحكمة أرادها الله، إن الله أحل له مكة ساعة من النهار يقتل فيها أولئك الذين فتنوا العباد والبلاد من المشركين، كابن خطل ومن عبد الله بن خطل وما ذلك، كذلك الذين ارتدوا، كان لهذه الحكمة، وأيضا لفتح مكة ثم عادت حرمتها إلى قيام الساعة. فلا حجة لأحد في التعلل بهذه الساعة، هذه خصوصية، ولكن من وقع منه شر يضايق حتى يخرج منها إلى خارجها، فإن لم يستطع ذلك إلا بدفعه ودفع شره عن الناس دفع شره بقدر ما يحصل منه من الشر. وكان هذا هو الذي صنعوه مع الخوارج جهيمان ومن كان معه حين بغوا، ضايقوهم فلما لم يستطيعوا إخراجهم تصدوا لهم بقدر ما صنعوا فقط لدفع ضررهم، هذا من باب دفع الضوار والمهلكات. وإلا فمكة من دخلها فهو آمن بنص القرآن والسنة، الحرم خاصة. بقي ما يتعلق بتلقيط المجاهيل الذين ليس لهم هويات، يكون ربما يصلي وكذا فيأخذونه حبذا لو يتركونه حتى يخرج إلى خارج الحرم فيأخذ، أمر طيب. وإلا فهذا ليس من باب ترويع عن بمعنى يضره، هو عبارة عن أخذه وإبعاده عن هذا المكان، عن تلك البلاد يذهب بلده، هذا ما يتعارض مع أدلة الأمن، ما زال آمنا في دينه، ما زال آمنا على نفسه، ما زال آمنا ما يحصل له ضرر، إنما أبعدوه ونحوه عما يحصل لأنهم ما يريدونه، أنهم ما يريدونه، والأولى تركوه حتى يخرج. وإذا تركوهم ربما تراكم كثير من الناس وبعض الذين لا يريدون بقاءهم، فهذا شيء من الحفاظ على الأمن الذي أراده الله. قال رحمه الله: قوله إلى الأدخل حيث أقر عمه العباس لقبورنا وبيوتنا، في هذا إن هو الشاهد دليل على حرمة هذا المسجد الحرام وحرمة مكة، يعني حتى الشجر يكون آمنا فيها والحيوان يكون آمنا فيها والإنسان من باب أولى. لهذا لم تحل مكة لأحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحلت له مطلقا، حلت له ساعة من النهار وهي الساعة التي تدعو الضرورة إلى القتال فيها، لقد ذكر العلماء أنها من طلوع الفجر إلى صلاة العصر، يعني هذا لأن الساعة وقت وليس محدودة بستين دقيقة. ثم عادت حرمتها كحالها قبل الفتح، كما يدل على عظم الأمن فيها وأنه يجب أن يكون بلدا آمنا، حتى إنه في الجاهلية يرى الرجل قاتل أبيه في مكة فلا يهيجه ولا يتكلم معه، ففي بلد آمن كما قال أولم يروا، قال عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وذلك بسبب دعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، قدم الأمن قبل طلب الرزق، اجعل هذا البلد آمن وارزق أهله من الثمرات. فالأمن له أهمية بالغة، لو يصب لك المال صبا وأنت في غير أمن ما تجد راحة، وإن كنت آمنا في سربك تعبد الله عز وجل ما يسر الله لك من الرزق فيه خير. الأمن له أهمية بالغة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الأمن قبل طلبه الرزق لتلك البلدة، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. مسألة لكن كيف تكون في القبور وفي البيوت واللعين طيب وللعين والصاغة؟ الجواب: أما في القبور فقالوا إنه إذا صف اللبن على الميت تجعل في ظلال اللبن الأذخر، لأن الأذخر نبات لين وعوده طويل، وأما الصاغة فلأن الأذخر إذا يبس صار سريع الاشتعال، وكذلك بالنسبة للقين. وفي ذلك الوقت الناس يحتاجون إلى وقود سريع الاشتعال لأنهم يوقدون من الزند، وأما البيوت فكذلك البيوت يحتاجونها إذا وضع الخشب ووضع الجريد فوق الخشب، جعلوا الأذخر بين أعواد الجريد حتى لا يسقط الطين، نعم غشاء للبيت إذا سقفوا به البيت. في هذا الحديث من الفوائد جواز الاستثناء بعد تمام الاستثناء منه، وأنه لا يشترط لا نية المستثناء ولا أن يكون متصلا بالمستثناء منه، لأننا نعلم أن صلى الله عليه وسلم لم ينوي الاستثناء فلو نواه لذكره، والحديث أيضا لم يفصل بين المستثناء والمستثناء منه، مما يدل على أنه لو فصل بين المستثناء والمستثناء فاصلا غير طويل لا بأس. وأهم فوائد هذا الحديث جواز الاستثناء بعد تمام المستثنى منه وإن لم ينوي المستثنى، وهذا ينفع كثيرا. لو قال رجل مثلا بيوتي وقف كلها وقف، فقال إلا، فقال من إلى جانبه قل إلا البيت الذي أسكنه، فقال إلى البيت الذي أسكنه، فيجوز على مقتضى هذا الحديث. ولو قال رجل نسائي كلهن طوالق، الأربع كلهن طوالق، قال أحد الحاضرين قل إلا فلانة فإنها أم لأولاده، أم الأولاد، قال إلا فلانة، فالاستثناء صحيح القول الصحيح، وهو من تمام الحديث لأن الكلام لم يتم بعد انتهى. تفضلوا بارك الله فيكم.